اسم لطعام العرس سواء اشتمل على لحم أو اشتمل على دهن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: كم سقت لها؟ أي في المهر. فذكر وزن نواة من ذهب، وهذه النواة من ذهب قالوا مقدارها دينار أو ديناران. وبه استدل من استدل بأن أدنى المهر هو هذا، والصحيح أن المهر لا حد لأدناه ولا لأعلاه، وإنما المستحب فيه التوسط والاختصار. فقوله أولم ولو بشات هذا يسمى عند العلماء بالإشهار، فإن العقد عقد النكاح فيه إشهاد وهذا شرط، وفيه إشهار وهذا مستحب. وقوله ولو بشاه خرجت مخرج التقليل، وإلا يصح أن يولم بغير الشاه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أولم عليها حيسا، والحيس تمر ودهن، ومعه وربما معه أقط، وكان هذا رجوعه عليه الصلاة والسلام من خيبر. وقوله ولو بشاه استدل به من قال إن الوليمة لا بد أن يكون فيها لحم، وأن هذا خرج مخرج الأقل، لكن فعله عليه الصلاة والسلام تشريع وهو الأكمل. المسألة فيها متسعة والحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. ما فيها خبز ولا لحم إشارة إلى أنه أولم بالحيس عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والوليمة حضورها واجب من بين سائر الدعوات، وذهب الجمهور إلى أن حضورها سنة مؤكدة وسائر الدعوات مستحبة، وظاهر الأحاديث أن الوليمة حضورها واجب، ويعذر في عدم حضورها في حالتين: إن كان صائما فليصلي أي فليدعو، أو يكون فيها منكر لا يستطيع إزالته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. هذا الدليل لمن ذهب إلى وجوبها، وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ويرى ما دونها من الدعوات أن الإجابة إليها سنة. نعم. الله الله، شيخ بن باز يرى الوجوب. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لماذا يدعى الأغنياء ويترك المساكين؟ للعاعة من الدنيا، حيث يرجو هذا الداعي من الأغنياء أن يرفدوه وأن يمدوه، تعلقه بالدنيا، وهؤلاء المساكين الذين ربما هم إلى الله أقرب ودعوتهم أنفع وهم أحوج يهملون في هذه الوليمة التي فيها هذا الأكل. ولهذا عدها صلى الله عليه وسلم شرا، ولأن هؤلاء الأغنياء فيهم الطغى والزيادة والسرف، فهذا من عوامل شريتها. نعم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من أدلة أن الوليمة لا يجب أن يكون فيها لحم، فإن هذا دعاهم إلى خبز الشعير، ولأن الشعير هو طعام أهل الحجاز المدينة والطائف ونواحيهما، يزرعون الشعير ويخبزونه، هو عندهم بمثابة البر عندنا، إذ لا يعرفون في الحجاز البر السمراء، وإنما يعرفونها تأتيهم من ثلاث جهات: من نجد وفيها حد ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي، ومن اليمن، ثم سمراء. ماذا؟ سمراء الشام. وفيه حبه عليه الصلاة والسلام للدبة وهي القرع، وهو أنواع منه: القرع الأخضر اليقطين، والقرع الأحمر، حيث كان تتبعها عليه الصلاة والسلام، والآن ذكروا لها منافع عظيمة لهذه الدبة للكبار والصغار، وأنها مقوية للمناعة، استخلص منها علاجات للأورام السرطانية. نعم. سم. من كمال الإجابة الأكل، وهذا الذي يرجح الشيخ رحمه الله شيخنا أنه يأكل، ولو كان المجرد فقط إجابة الدعوة لأمر الصائم بأن يجيبها ولا يأكل، فمن كمال الإجابة ومن تمامها الأكل من الطعام، إلا أن يأذن له، كأن يكون في حمية أو يكون لا يناسبه الطعام، يأذن له صاحب الوليمة. أين؟ باب جامع النكاح. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر؟ يعني أنها ذكر لها الفعل القبيح، أنها فعلت هذا الفعل القبيح وهو الزنا، فنهاه عمر عن ذلك، لأن الشريعة متشوفة إلى الستر، والأمر الذي قتيب منه لا يذكر. نعم، في حال الاستشارة لها مقام، أما أن يخبر هذا بأنها فعلت كذا فلا، لأن هذا من أسباب صرف الناس عنها، لا سيما إذا تابت كأنها لم يقع من هذا الفعل. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة، إنه يتزوج إن شاء ولا ينذر أن تنقضي عدتها. وكان مالكا يميل إلى هذا، أنه ليس للرجل عدة، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، لأن العدة للرجل هنا تابعة لا أصالة، لأن هذه المطلقة وهي الرابعة سواء بتها أو رجعية فإنه يعتد حتى تنقضي هي من عدتها. وكما سمعتم الخلاف فيها عاليا، لأن القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير لا يرون على الرجل عدة. نعم نعم. لا لا ما هو بعيب، لأنها تابت منه فلا يعتبر عيب. ولكن لو سئل غيره كالاستشارة له أن يذكر ذلك أنها فعلت ثم تاب. أي بلى، إذا دخل على أنها بكر، أما إذا دخل على أنها ثيب فلا. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك بن مروان عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. وهذا بناء على الحديث المروي: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ النكاح والطلاق والعتاق. لو قال زوجتك ثم قال ترى يمزح عليك، ما فيها مزح ولا فيها لعب، جدها جد وهزلها جد. نعم. يقع ناجزا إذا قصده لا إذا كان هازلا، لأن لم يأتي الوقت في الحديث. والوقت كما تعرفون منه ما هو مؤخر ومنه ما هو منجز، ولهذا ما أوقفه ناجزا وقع ناجزا، وما أوقفه مؤخرا وقع بعد موته. أي نعم. أي في القرينة، القرينة التي تدل عليها. والغالب عندنا إذا قال وقفت بيتي أنه يقع ناجزا، وإن لم يصرح عليه بقرينة الحال، قرينة العرف. أما إذا قال هذا البيت بعدي وقف، القرينة هنا على أنه ليس ناجزا وإنما من بعده. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنهم فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك. قالت بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك. ولم ير رافع رضي الله عنه عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. وهذه مسألة جليلة فيها أن الغيرة من قديم الزمان في النساء، وفيه أن الإنسان ضعيف فإنه يميل إلى الشابة الصغيرة مقابل الكبيرة، وفيها أن النساء سريعات في أحكامهن، فالحكم ما زال باقيا من حيث الأثرة، ولكنها في الطلقة الثالثة آثرت البقاء على عصمته مع إيثار الشابة عليها. والإيثار والله أعلم كأنه في القسم، ليس لها قسم، وإلا لو كان لها قسم ما يسمى هذا أثرة، وربما يلحقه أيضا إلى النفقة. وهذا جائز في حق الرجل أن يخير المرأة، يخيرها: إن شئت بقيت على هذه الحال وإلا فارقتك، فإن قبلت فالأمر لها، وإن لم تبقى فلها حكمها بالمفارقة. ومن كمال الشريعة أن الله جعل النكاح والطلاق بيد الرجل. لماذا؟ لأن المرأة سريعة التأثر. تخيلوا يرعاكم الله لو أن الطلاق بيد المرأة، كم الطلقة في اليوم من مرة؟ ما لا حد، مهما بلغ في شأنها، لأنها تحكمها عواطفها وغيرتها. ولهذا جعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل. في هذا الزمان أصبح كثير من الرجال أردى عقولا من النساء، يطلق عند أتفه أمر وأرداه، ثم بعد طلاقه بدقائق يشغل المشايخ. ولما بلينا بهذا نسأل المطلقين متى طلقت؟ قبل نص ساعة، قبل شوي، ذهبت السكرة وجاءت العبرة. يجري على اللسان والله من الصملة، طلق قبل خمس دقائق ربع ساعة ومتسأل بعد ذلك، ما نصملة. ولهذا هؤلاء ما أسرع ما يقعون في الطلاق بالثلاث، ثم يذهب يحتالون، يحلف أنه طلق في غضب الله يدري عنه، يدري عن شعوره. والاستحلاف هنا لتبرأ ذمة المفتي وتتعلق المسألة بذمة المستفتي. ولهذا لا يبعد أن يأتي إعمال لقاعدة عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث ثلاثا تأديبا للناس وتعزيرا، خصوصا عند وقوع الاستهانة في أمر الطلاق. فإذا كان في العهد الخليفة الراشد أمضاه ثلاثا وأقره عليه أكثر الصحابة، شو في هذه الأزمان التي تهاون الناس فيها بالطلاق أيما تهاون؟ وأكثر الطلاق الوارد الآن طلاق البزيران، الذين يطلقون عند أتفه الأمور. ومن هذا طلاق الهياط، يطلق على طعام، على إكرام، على أمر تافه، على خبر، على عناد، هم من يذهب دول المشايخ يفتونه في هذا. نعم. علي الطلاق أي هذا اللي يقع كثيرا جدا بمناسبات. نعم. قول علي الطلاق أو طلاق علي أن تفعل كذا، المسمى عند متأخر الفقهاء بالحلف بالطلاق، حيث جعل الطلاق كاليمين. الأئمة الأربعة على أنه طلاق إذا لم ينفذ ما طلق عليه. مسألة عظيمة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجعها إلى نية، فإن أراد المنع أو الحش فلها حكم اليمين مع إثمه، مع إثمه، لأنه وكد الأمر بغير الحلف. وإلا قول الجمهور وما عليه الأئمة الأربعة، قول الجماهير وما عليه الأئمة الأربعة قول عظيم. ومن هذا قال أحد العلماء: ما أدري والله عن أنكحة الناس اليوم، هي أنكحة شرعية ولا زنا لكثرة ما يهايطون بهذا الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. في هذا الكتاب مناسبته بعد النكاح مناسبة ظاهرة، وقد درج على هذا الفقهاء والمتقدمون رحمهم الله، يضيفون إلى الطلاق ما يتعلق به من أحكام العدد، أحكام العدد وما يتعلق بالملاعنة مما فيه آثار الطلاق. المتأخرون هم الذين فصلوا، جعلوا الطلاق كتابا والعدد كتابا والملاعنة كتابا، هذا كله من باب التصنيف والترتيب الذي يناسب أهل كل مرحلة. نعم. باب ما جاء في البتة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: طلقت منك لثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا ولعبا. وباللفظ الآخر: و97 وزر على ظهرك وإثم في حق ربك. وهذا المشهور عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. ومن هذا قول المهايطية: أنت طالق بعدد شعر رأسك، أنت طالق بعدد رجال القبيلة، وأمثال ذلك. لله منها 3 والباقي وزر على صاحبه، لأنه تعدى حد الله. وسمي الطلاق بالثلاث بطلاق البتة لأنه بتها من البت وهو القطع، فلم يجعل إلى رجوعها سبيل، لم يجعل إلى رجوعها سبيل. وتأملوا في قول ابن عباس أنه ما قال هل الثلاث متواليات بابن واحد أو بغيره، وإنما أمضاها ثلاثا. وفي هذا وافى ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أن الثلاثة ثلاثة، وأن طلاق الحيض يقع، وأن الطلاق البدعي يقع مع الإثم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، ولا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون. نتحمله عنكم، من يتحمله؟ المفتي. طيب إذا أفتاها المفتي صار الإثم عليه، يبي يرجع لها ويبي جامعها ويبي يزوجها ثم سيطلقها، يتحملها المفتي عنه. وجاء عن ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه جاءه رجل وهو بالكوفة، وهذا من أعراب العرب، فقال إني طلقت امرأتي ألفا. قال مه، تمعر وجهه بن مسعود فغضب، قال لله منها ثلاث وتسعمائة وسبعة وتسعون نزل على ظهرك وإثم يتلاعب بكتاب الله، وينبغي تعزير هؤلاء المبالغين في الطلاق لأنهم على كل حال متعدون لحدود الله، فإن حد الله أن يطلق أن تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة، هذا متعدي لحد الله متلاعب، والمتعدي لحد الله يعزر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها. قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. وهذا فيه خلاف لعمر بن عبد العزيز بقول أبان بن عثمان أحد فقهاء المدينة وعلمائها، أبان بن عثمان بن عفان، وكان يراها واحدة، يراها واحدة، وهو أحد القولين المشهورين في المسألة، كان جليسا لعمر لما كان أميرا على المدينة. وأبان من فقهه هو الذي أنكر على الوليد بن عبد الملك عمارته مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، العمارة التي أدخل فيها الحجرات في محيط بناء المسجد، وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، وعمر هو الذي خفف هذا الشر بجله الجدران الثلاثة بين المسجد وبين قبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، جدار الحجرة حجرة عائشة وجدار الحجرات كلها والجدار الخماسي الذي بناه عمر على هيئة محراب منقلب إلى جهة الشمال من خمسة أضلع. لما زار الوليد المدينة لينظر في عمارته التي أنكرها السلف كانت يده بيد أبان بن عثمان، وهذا يدل على مكانة أبان في علماء المدينة، فقال وهو يتمشى وإياه في هذه العمارة يا أبان أي عمارتنا أو عمارتكم؟ يعرض الوليد بتوسعة عثمان، مع أن من المثالب التي طلب بها عثمان مبالغته في توسعة المسجد من جهة العمارة وتفخيمها، فإن عثمان رضي الله عنه أول من سقف المسجد بالساج الخشب المشغول، ولم يكن قبله المسجد مسقوف إلا بالعسب، فقال أبان يا أمير المؤمنين بنينا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. فغضب الوليد وأرسل بيدي أبان. وهذا أشهر ما وقفت عليه من مواقف التابعين من عمارة الوليد أو أبان ابن عثمان. بنينا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. وكان في عهد الوليد بناه ضعف ما كان في عهد عثمان، فإن عثمان جعل المسجد 100 في 100 يعني 10,000 متر، أما الوليد فبناه 200 في 200 وفخم وزوق واستقدم الأنباط والأقباط يزخرفون المسجد، وهو أول من جعل فيه الفسيفساء. وأشد ما فعله في إدخاله الحجرات، هذه الرزية التي ما زالت في جبين دهر الوليد وعمارته، الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 تطليقات. مروان بن الحكم أمير المدينة فكان يمضيها عليه 3. قال مالك، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. صنيع مالك في هذه الترجمة في سياق الأحاديث يدل على هذا، وذكره قول أبان إشارة منه إلى الخلاف، وهذا القول هو قول الجماهير، بل قول الأئمة 4 أن 3 3. نعم. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. يعني كنايات الطلاق. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر رضي الله عنه: أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو ما أردت. وهذا أصل عظيم في أن ألفاظ الكناية يرجع فيها إلى قصده، قصد هذا المكني: حبلك على غاربك، أنت خلية، أنت بارية، أمر تبيدت منها، قلت الناس الآن قصي فارزي انقلعي. فهذه من الكنايات التي يرجع فيها إلى نيته، وهو دليل على مسألة أخرى يحتاجها المفتون، وهو استحلاف المستفتي. فإن عمر رضي الله عنه استحلفه برب هذه البنية وهي الكعبة، والاستحلاف مهم في هذه المسائل لتحديد نية المطلق ونية الحالف. فألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق فطلاق، وإذا قصد بها غيره فهو على ما قصد، فالأمر على ما قصد فيها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها 3 تطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. وهذا قول الجمهور أيضا في أن تحريم المرأة أنه كطلاق البتة، لأن معنى التحريم من معنى الظهار، وهذه من بلاغات الإمام مالك، وهي من مميزات الموطأ بذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقه من بعدهم. وأنا بالتتبع ما ذكره مالك هنا أنظر في الحاشية فإذا هو عند ابن أبي شيبة، وهذا مما يجعل مصنف ابن أبي شيبة ديوانا عظيما لفقه الصحابة والتابعين، ولا غروة. وأذكر في الحج قبل كذا سنة استصحبناه مجلد الحج من المصنف، وإذا فيه 356 بابا. بوابها ابن أبي شيبة في كتاب الحج من آثار الصحابة، الذي عرف عنه أن التحريم يرجع فيه إلى نية المحرم ابن عباس. وأشهر ما ذكر عن ابن عباس أنها يمين. ولظهر لي في تتبع المسألة أن التحريم يرجع فيه إلى نية المحرم، فقد يحتمل التحريم ظهارا كما فعل علي، كما جعلها بتة، فإن المظاهر حرم امرأته عليه تحريما لما جعلها كظهر أمه أو بنته أو أخته. الحالة الثانية أن يكون التحريم طلاقا، وهو أكثر ما كان عليه الصحابة. الحالة الثالثة أن يكون التحريم يمينا، أراد منه المنع أو الحسم، وهذه التي أفتى فيها ابن عباس أن فيها كفارة يمين. شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم ينصران هذا القول، وهو الذي يفتي شيخنا الشيخ بن باز بالتحريم. والشيخ محمد رحمه الله أول الأمر يفصل، ثم رأيته أخيرا يمضي إلى أن التحريم كاليمين، في أن هذا والله العالم صار عنده أكثر مرادات الناس في عرفهم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية: إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. الخلية أن يقول أنا خليتك، والبرية أنا بريء منك أو أنت براء مني، أو كما يقول الناس اليوم اخرجي برا. هذه كلها في معاني البرية. فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعدها كل واحدة ثلاث تطليقات. نعم، الله المستعان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها؟ فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. الناس من هم؟ العلماء. كأنه جعل لفظ الكناية في مقام الطلاق لما قال: شأنكم بها، هذه بنتكم وكيفكم بها، كأنهم جعلوها طلاقا. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. فهنا جعل قوله أنت بريئة مني أو برئت مني، وكما سبق في حبلك على غاربك والتحريم، فكأنهم جعلوها كلها طلاقا باتا، أي ثلاثة تطليقات. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها. يدين يعني يذمم بالحلف. أي نعم. أواحدة أراد أم ثلاثة؟ فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. لأنه إذا طلقها، إذا أخلاها وهو لم يدخل بها، لا تحل له إلا بعقد جديد. أما التي دخل بها فإذا قال أنت بريئة مني، فهم حملوها على طلاق البتة الثلاث. وإن كان عند المتأخرين طلاق البتة يشمل الثلاثة ويشمل الطلاق الذي لا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. باب ما يبين من التمليك. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قد جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنا أفعل، أنت فعلته. ثم يقول: تستاهل كفوك، لا تفعل، لا تقوله يا ابن عمر، ما هو اللي قلته، أنت اللي قلته. هذا نموذج من المهايطية الأوائل، ولا يكون المهايطية الأواخر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتها. الله المستعان. وين اللي يجعلك، وين عقلك لما تجعل أمرها لها؟ هذا معناها أنها حلت نفسها منك، وهذا يقع الآن. قد تشترط المرأة على الرجل أن عصمتي بيدي، وإنما ورد علينا من المسلسلات والتمثيليات، صار الآن واقع تشترط عليه في وافج الزيخ، لأنه إيش؟ ما يبي إلا الزواج، ما يجد العواقب الأمور، فعند أدنى مشكلة تقول: ترى طلقت نفسي منك. استاهل، هو الذي أعطاها رفقة عنقه. الله المستعان. نعم. وهذه مسألة يا أخواني جليلة، أن الإنسان، الناس وأصحاب الفضيلة الخطبة بالذات، ينبهون على أحكام الطلاق ومشاكله ومحدثاته عند الناس في هذا الزمان. ترى أكثر ما أشغل فيه المفتون الطلاق. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حذرت مرة في يوم خميس الذي هو من أكثر إنجاز الشيخ للعمل، أن جل ما عرض عليه في ذلك اليوم، بل كل ما عرض عليه اللي في الطلاق، غير الطلاق اللي كنت أقرأ عليه من تعليقات الحافظ في الفتح والتعليق عليها. فأحببت وأنس شيخنا وأستفيد، قلت: كم تعرض، كم تقدر ما يعرض عليك من الطلاق يا شيخ من مقابل غيرها من المسائل؟ فأطرق رأسه مستغفرا، ثم قال: والله ما بين 100 معاملة مما يعرض علينا من 40 إلى 50 في الطلاق في عهد الشيخ. زاد ذلك أن مدير المكتب في البيت قال: في تلك السنة عام 19 خرج من مكتب البيت 12,000 معاملة في الطلاق. في زماننا هذا أكثر. أنا أقدم ما يعرض علينا يوميا أن 60% في الطلاق، و40% في المسائل الأخرى من الاستفتاء. هذا يوجب الحقيقة العناية والاهتمام والتنبيه من أصحاب الفضيلة في بيان الطلاق البدعي، الطلاق السني وأحكام ذلك، وأيضا أحكام النوادل في الطلاق، واستجراء الناس عليه على أمور تافهة، يطلق علشان مقعد، علشان فنجال، علشان غدا أو عشاء، والناس إشباع ما فيهم جوع، جعله ما أكل، تطلق علشان إهياط ورياء. وربطها أيضا في مسائل العقيدة، فإن طلاقهم داخل في الرياء، ما هو بداخل في حب الإكرام. الهياط الفاضي يشغل المشايخ وغيرهم على هذا، ولهذا كان السلف يستحرفون ويدققون ويفصلون، لأن الله عظم هذا العقد واستهان به هؤلاء الذين. نعم. نعم نعم صحيح. وهذا لأنهم ليسوا أهل فقه، كما يسميهم شيخ الإسلام بنقلة الفتاوى. يسمع أن الشيخ، شيخ ابن باز، الشيخ محمد رحمهم الله وغيرهم يفتون بمثل هذا، فيطلق على عواهنه. والسلف كما رأيتم يدققون، ما كل شيء أنه كفارة يمين. ثم هذا القول يقابل قول الأئمة الأربعة الذين يمضون الطلاق طلاق، ويذممونه في اللفظ الذي هو محتمل، اللفظ الكنائي أو اللفظ المحتمل، يذممون صاحبه ويدينونه. نعم. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن مالك بن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد رضي الله عنه: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد رضي الله عنه: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال له زيد رضي الله عنه: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحد وأنت أملك بها. هذه حيلة شرعية، ملكها أمرها، قالت: أنا طالق منك، وهي في العدة، فملوكها الطلاق لا يعني أنها تملك الرجعة. الرجعة بيد من؟ بيد لك، يجيكم شياطين الحين، شيطانات، تقول بيدي الرجعة وبيدي الطلاق، والذيخ يقول ما يخالف، هي داك أو كتا وفوك نفخ. هذه مسألة مهمة، ونوجد له حلا. عيناه تدمعان من القهر، من الأسف، لأن الله جعل في قلبه حبا للمرأة كما جعل في المرأة حبا للرجل. فيح الشيطان ويغضب أهلها ويغضب أصحاب الشركة، قال: راجعها وقد أمضى عليه طلقة. ومن فقه السلف وورعهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. ابن عمر وش احتسبها عليه؟ احتسبها طلقة. وهذا عمدة ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من أن طلاق الحائض يقع. فذكر الحافظ بن رجب على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في جامع العلوم، أنه لم يقل بعدم إيقاع طلاق الحائض إلا الرواف. نعم، لم يقل بعدم إيقاع طلاق الحائض إلا الروافض، وهذه المسألة التي نافره فيها التيميون رحمه الله، المحبون والمتعصبون لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإن ابن رجب في آخر حديث نافره التيميون لما خالف الشيخ في مسائل الطلاق، فترك الإفتاء بالطلاق وترك الإفتاء وانشغل في الحديث إلى أن مات. نافره التيميون ونافره المتعصبون على شيخ الإسلام، لأن المحنة في عهد ابن رجب بعد شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام، يمتحن فيه الناس من أعدائه ومن أحبائه. الله المستعان. وأذكر من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، وهو أوسع من عرف له في هذا العصر الحديث من المفتين في أمر الطلاق، ورأى من المشايخ ومن الإخوان كثرة ما يعرض عليه، فقال له أحد العلماء الكبار: الطلاق فرأينا أكثر ما يعرض عليك في هذا فما رأيك لو اصطفيت من طلابك 5 أو 6 يكفونك الأمر بالطلاق بما تفتي به أنت، وتنشغل إلى ما هو أهم من هذا. فقال شيخنا رحمه الله قبل ذلك: وش تتوقعون؟ قال الشيخ يا شيخ حمد المسرع، ليه؟ لا، الآن الشيخ يقيم المفتين والفتوى فيها مسؤولية، وش تتوقعون أنت يا ولدي؟ وش تتوقع؟ جاوب الشيخ أنت. إيه، ليه؟ إذا قلت ارفع ليه، وإذا قلت وافق ليه، لا بد أن الحكم معلل. لا، قربت المعنى. قال الشيخ رحمه الله: ما أحملهم أمرا يتعلق بذمتي، خاف يجاملوني فيها، بل كل له اجتهاده وكل له ما يراه. وقال نستعين الله على ما يعيننا عليه. الله المستعان. لا أضيق شيخ، شيخنا رحمه الله شيخ محمد أصول شيخ الإسلام عنده، وكان في أول الأمر يرجعهم للقضاء ثم أرجعهم للشيخ بن باز، ثم صار يفتي فتوى لكن ليس كاسعة الشيخ بن باز فيها المسألة. فتخبر غانم الله يرحمه من استفتى الشيخ أولا فيها، فأرجعه للمحكمة، ثم بدأ الشيخ يفتي في آخر الأمر على نحو مما كان يفتي به الشيخ لكن ليس على إطلاقه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق، فسكت ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك قال عبد الرحمن وكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. في أنه استحلفها وكذلك أنه أمضاها عليها طلقة واحدة، وهذا يكون عند المغاضبة قطعا. يوم تقول له أنت الطلاق ويقول فيك الحجر، ما هو بيمزحون ولا إلا في غضب. مثل إيش؟ تختصم مع أحد تقول أعوذ بالله من الشيطان، قال أنت الشيطان. هذه الحال حالة إيش؟ غضب ولا رضا؟ حالة غضب. نعم. باب ما لا يبين من التمليك. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن رضي الله عنه وقالوا ما زوجنا إلا عائشة رضي الله عنها، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى عبد الرحمن رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. نعم، الذي لا يبين التمليك إذا اختارت البقاء ولم تختار الطلاق، أو جعل الأمر إليها فاختارت عدم اختارت البقاء، فكان له على ما اختارت. جرى عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير، فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلا. ما في طلاق، لكنه كأنه يشبه التمليك. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال ليس ذلك بطلاق. نعم. وحدثني عن مالك لكن هنا المسألة في قصة عائشة في زوجة أنها زوجة حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، أين الولي؟ فهل نقول هذه قضية عين لمكانة عائشة، أو أنه حمل على رضاها؟ لأن المنذر قد يصنع به هذا وهو غائب ما هو بحاضر. هذه المسألة المشكلة. ذكر زرقة شيء عطى الشيخ محمد يشوفه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. طيب، هل يكون التمليك مؤقتا أو مرة واحدة؟ هذا يرجع فيه إلى نية المملك، يرجع فيه إلى نيته. نعم. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما. هذا في جعله أمر التمليك في المجلس، ليس دائما، كأنه جعله كالبيع، كالخيار في البيع في المجلس، لا يكون الخيار مطلقا. ذكر الشرح شيء؟ أيه. يقول: قال مالك في الموازية: إنما كان ذلك لمثل عائشة رضي الله عنها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه إنما يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره، وإلا لم يجز. يعني إذا فوض قد فوض له أموره وإلا لم يجز. ولو أجازه الأب كما في المدونة، وعائشة رضي الله عنها ليست واحدا من هؤلاء، ولم يفوض لها أموره، فالجواز في إجازة فعلها خصوصية، لأنها هي خالة المنذر، وهذا ابن عبد الرحمن بن المنذر. قال ابن القاسم: وأظنها وكلت عند العقد، لكنهم نص وأظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولي المرأة لا وكلت، ظن هي اللي وكلت. لا، كيف توكل وهي ليس لها ولاية؟ ها، المنذر موجود فيه ما يدل على وجوده. لا، أبوها نعم. ها، صحيح، المنذر هو الزوج. طيب، قال ابن القاسم: وأظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولي المرأة لا يوكل إلا مثله، وعائشة رضي الله عنها لا يصح كونها وكيلا عن أخيها، فكيف توكل أو توكل إلا أن يقال ما نص عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد، أما إذا وكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة مثلا. وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فأعادها المنذر. ولو ما استبانت فيها القلق، من يشوفها لنا جزاه الله خير. شوفها شيخ، جزاك الله خير. يمكن شرح المشكل ولا ما شرح المعاني كلاهم للطحاوي يأتي بها. نعم. باب الإيلاء. نقف على باب الإيلاء. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.